Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'asumin wa la'atul da'imatu ala adha'in Allahumma afirna wa jami'an mushtahidin wa rahmna wa rahmatiki ya rahmahu انتهى الكلام في الأراضي إلى القطايا وهي الأراضي التي يغطئها ويعطيها الحاكم أو تعطيها الدولة لشخص معين. تعرضنا إجمالا أمس إلى أن هذا البحث طرحه السيد السادس في كتابه اقتصادنا، وطبعا قبله بمئات السنين طرحت المسألة في كتب الفقه، كتب التي عدت باسم الأنبار، وكتب باسم فقه الدولة. قلنا قبل الورود في البحث إجمالا لم نجد شيئا واضحا عند أصحابنا في الروايات في هذه الجهة، يعني بعبارة أخرى أهم روايات جاءت في هذه الجهة أن رسول الله أرفع لطائفة من الصحابة أشياء نذكرها إن شاء الله واحد إن شاء الله. ونغل عن عمر أيضا الإغطاء وعن أبي بكر، وآخر من ينقل عنه أنه أغطى الغطيع عثمان، أغطى لخمسة من الصحابة. وأما أنا علي الآن لا يحضرني وما وجدت في كتب الأصحاب استدلال بذلك. وفي كتب الفقه أصحابنا من بعد الكتاب المفسوخ للشيخ في مبحث إحياء المباد تعرضوا لحكم الإقطاع، وتقريبا ذكروا في هذا المجال ما ذكره الشيخ في كتاب المرصود، ثم من بعده العلامة في التذكرة. نعم، في غير هذين الكتابين مثلا في شرايع ذكرت هذه المسألة إجمالا لا تفصيلا كما نذكر إن شاء الله في بحث إحياء المواد. وأما وفي خلال هذه الأبحاث الكتب التي راجعت عند الشيخ لم أجد هناك شيئا يدل على صحة الإقطاع، على أصل الإقطاع عند الإمامية، بل وعلى العكس من ذلك توجد بعض الروايات عندنا قد يستفاد منها عدم الإقطاع، مع أنه أصولا في نفسه في إشكال. في كتاب بصائر الشيعة الجزء الأول بحسب طبعة الشيخ رباني رحمه الله صفحة 66 روى الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الأمالي عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. السند هذا صحيح، كتاب محمد بن قيس مشهور، لا نطيل الكلام أكثر منهم. أنا أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، الرواية جميلة جدا نقرأها من جهة التبرك. أنا أبي جعفر عليه السلام قال أنه قال والله أن كان علي، هنا مقوى أن بفتح الهمزة صحيح وإن بعد القسم إن فهي مخففة عن المثقل، والله إن كان علي عليه السلام ليأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد، وإن كان ليشتري القميصين السنبلانيتين، سنبلانية لون السنبلانية أو إشارة إلى مدينة معنى، فيخير غلامه، معروف أنه أمر، فيخير غلامه خيرهما ثم يلبس الآخر سبحان الله، فإذا جاز أصابعه قطعه وإذا جاز كعبه حذفه، و لقد ولی خمس سنین ما وضع آجرتن علی آجره ولا لبنتن، لبنه معنی آجر خشت بزن، علی لبنه محل و شادنا، ولا اقطع قطیعتن، یعنی ان علی علیه السلام لم یقطع قطیعتن فی حیاتی صلی الله علیه وسلم، ولا اورث بیضا ولا حمراء لعله لنفسی لعله للآخرین مطلقا، بله لنفسی احتمال اکثر، ولا اورث بیضا ولا حمراء، بیضا کنایه اشاره الى درهم، حمراء کنایه الى دنانی، و انکان لیطعم الناس خبز البر یعنی حنط و لحم و ينصرف الى منزله و یأکل خبز الشعیر و زیت الخب، و ما ورد علیه امران کلاهما لله رضا الا اخذ به اشدهما على بدنه و لقد اعتق الف مملوک من کد یده و تربت فیه یده و عرق فیه ججه و ما افاق عمله احد من الناس و ان کان لیصلی فی الیوم و اللیله الف رکعه و ان کان اقرب الناس الیه شبها به علی ابن الحسین علیه السلام و ما اطاق عمله احد من الناس بعد. مصافا الحدیث صحیح و فی وسط الحدیث و ما اقطع قطیعتا و هادا یعید ما جاء فی کتب السنه، السنه لم ینقلوا عن علی اقطاع ابدا علا ای حاله لنفسیهی، و طبعا ادرال نفسی لا یقول لا یقولون اقتا، بل اظهر حینه ابن بلی بل اظهر یقول لم یأخذ مثلا علا ای حاله فی هاده الروایت المبارکه کما لاحظتم لم یصدر منه هذا الشيء فی کتاب الوسائل الجزء الثانی عشر به حسب طبعة الشيخ الرباني أبواب ما يكتسب به الباب الرابع والخمسون الحميري رحمه الله في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم ثقة من المشايخ عن مسعد بن زياد هذا وثقه النجاشي ذاك مسعد بن صدقه محل الإشكال مسعد بن زياد وثقه النجاشي وله كتاب يروي هارون مسلم عن جعفر عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام من جملة العهود قرارداد بإصلاح بين المسلمين والذمة نزول المسلمين عليهم ضيفا ضيوفا لثلاثة أيام وقال محل شاهدنا إذا قام قائمنا صلى الله عليه وسلم إذ محلت القطايا فلا قطایع، عجیب نظر یستفاد من هذه روایت مبارکه نهو حسن اهل البیت من البدای کان لهم نبرم تجاه القطایع اذا قام قائمونا، طبعا لعل سر فی ان مثل شیخ توسی مثلا او حتی صاحب شرایع لم یتنبه لهذا الحدیث لانه فی مسترتانی کتاب قرب الاسناد، یعنی ظاهر هذا الحديث المبارك حسن نفي القطيع اذا قام قائمنا اذ محلت القطايا فلا قطايا، و يحتمل العلم عند الله سبحانه وتعالى المراد من القطايا هنا القطايا الصادر من الخلفاء في زمانه فانه كثيرا ما صدرت منهم اقطع القطايا على خلاف الضوابط الشرعية. نحن أمس بينا أن نظام الإقطاع كنظام اجتماعي، شرحنا هذه المسألة إلى بشيء من الإجمال والتفصيل في مجال هذا، أصولا لا يوجد في الروايات صحيح في المجتمع الإسلامي خصوصا في الخلافة العباسية فيما بعد وجد نظام الإقطاع اللي بالفارسي نقول أرباب رعيتي او فئوداليز باللغة الانجليزية، وجد نظام الاقطاع لا اشكال فيه، لكن هذا النظام لم يثبت شرعا كثير من الأمور كانت متعارفة حتى بين الخلفاء وعنوان خليفة رسول الله وأمير المؤمنين وقطعا غير ثابت شرب هند الخمر كثير منهم على من أشرب. من المسلم قطعا في الفقه الإسلامي أن الإنسان المسلم لا يصبى، وذكرنا سابقا أول من سبى المسلمات معاوية حينما هجم بصر بن عطاد الخبيب على يمن سبى النساء المسلمات، وذكر في التاريخ أول من سبى المسلمات في ما بعد صارت سنة، يعني سبي المسلمات ليس حكما شرعيا صحيحا. المرأة المسلمة الرجل المسلم لا يصبى، المرأة المسلمة لا تصبى، لكنه عملا فعلوا هذا الشيء. نحن ذكرنا أن الشيء الذي يمكن إثباته أن الإنسان بإمكانه أن يشتري قرية، ليس في مشكلة شراء قرية بكاملها أمر شرعا لا محذور فيه، لكن الفلاح يكون بمنزلة العبد ينقل مع الأرض، هذا لم يثبت شرعا. كثير من الأمور كانت موجودة في الغرب و حسب حضارتهم و ذكرت في كتبهم مشابه لها في العالم الإسلامي موجود، خصوصا دول الشباب يتصورون أن هذا ذاك بعينه. نظام الإقطاع في الغرب كان موجود، نظام الإقطاع قلنا من ناحية التعريف عبارة عن نظام يبتني على ملكية الأرض والفلاح الذي يعمل عليها. نعم للفلاح تعطى بعض الحريات، ولذا بتعبير هؤلاء المارسيين أن هذا النظام يعتبر درجة متقدمة بالقياس إلى نظام العبيد. في نظام العبودية العبد لا يملك شيئا أبدا، كل شيء لا يملك، و أما في نظام الإغطاء الفلاح الذي هو عبارة أخرى عن العبد الصابر يملك شيئا، مثلا يعطى له ثلث المحصول ربع المحصول يشتري يبيع، نوع من التصرف موجود لكن لا ذاك التصرف المطلق، لكن ينقل مع الأرض من مالك إلى مالك، من إقطاعي إلى إقطاعي آخر. فنظام الإقطاع قوامه بهذا الشيء، وهذا النظام في العالم الإسلامي وجد لكنه ليس على ضوء القوانين الإسلامية. وأمس شرحنا أن جملة من الماركسيين يحاولون تفسير الإسلام على هذا الأساس، وأن الإسلام عبارة عن دين فكر مدرسة فكرية وجدت لنقل المجتمع من مرحلة العبودية إلى مرحلة الإخفاء. ولذا حسب تفسيرهم الإسلام لا يصلح للقرن الحاضر اللي نظام فيه نظام رأسمالي، فضلا عن القرن اللي النظام اللي بعد الاشتراكية ثم النظام الأخير الشيوعية. يقولون الإسلام إنما جاء لتوجيه هذا النظام، رفض العبودية وإيجاد نظام الإخفاء. لكن أنا حسب ما رأيت خصوصا في الكتب الفارسية لم يستند إلى لفظ الإقطاع في الروايات، جاء في كتاب سيد ساكن نوع تصور أن لفظ الإقطاع كان سبب، لا لفظ الإقطاع لم يكن له سبب في ذلك، على أن النظام الإقطاعي هو هذا. وسنذكر إن شاء الله تعالى الإقطاع الذي قام به رسول الله ينسب إليه ليس هذا إلا في مورد واحد محل كلامه، نذكره إن شاء الله تعالى. وقلنا في النظام الإقطاعي الذي كان في الغرب الفلاح او بلغتهم سر ينقل، یا باللغه الفارسیه رعیت، او قد يعبر عنه بالعلوج في بعض الموارد، ينقلون و يتنقلون مع الارض من مالک الى مالک. اما في الاسلام كقانون خب الفلاح ما رفت الارض، الفلاح انسان مستقل ليس لو رفت الارض، نه الواقع الخارجي ها كذا كان. كنا نسمع كثيرا من دول الإقطاعيين السابقين الكبار يتعدون على الفلاحين، قد يتعدون على نواميسهم على أعراضهم، قد يقتلون أولادهم، يعني في الحالة من الجبروت والكبرياء. بس هذا كلام تارة في الواقع الخارجي وأخرى فيما هو دعا إليه الإسلام. الإسلام منع الخمر أشد المانع، لكن خب تعلمون كثير من خلفاء الإسلام من الخلفاء باسم الإسلام كانوا يشربون الخمر علنا، كانوا يشربون وأنه سرا جهارا كانوا يشربون الخمر. فلذا أنا أمس قلت أن النظام الموجود عند العباسيين كان نظام إقصائي بهذا المعنى، مو أن النظام الإقصائي مقبول عند الإسلام، مشى عند المسلمين مثل معاوية، مشى هذا الشيء، مشى هذا الشيء بين المسلمين بأن يصبى الإنسان المسلم، أن المسلم لا يصبى. بل أصلا جاء في عدة روايات خصوصا عمر كان يشدد على أن الإنسان العربي لا يجري عليه الرق، لا يكون رقيبا، الرق لغير العرب. خب مع ذلك تلاحظون أن معاوية سبى كثير من النساء المسلمات في اليمن وهن عربيات، أصلا أصل العرب كثير من أصول العرب راجعة إلى اليمن كما هو معروف. على إن كيف ما كان، فأنا أمس لما قلت النظام الإقصائي كان موجود في الخلافة العباسية بهذا المعنى، مو أنه واقع الإسلام، لا، في الإسلام الإنسان قد يملك قرية، ما في مشكلة، يملك أفض أرضا واسعة أفض 1000 هكتار، ما في مشكلة، لا مقدمات تام من ملك تام صحيح موجود، ما في مشكلة يمكن، لكن الفلاح هم يكون مع الأرض، ينقل مع الأرض، هذا في أصل النظام الإسلامي لم يكن موجودا، لكن جرى خارجا إلى فترة متأخرة، كنا إلى قبل مثلا 40 سنة كنا نسمع بعض الشواهد من هذه الجهة 35 سنة أنه مثلا تصرفات هؤلاء الأرباب بإصلاح على الرعية، على المساكين، على الفقراء، على الضعفاء، على هذا الفلاح المسكين، هذا كان موجود، لكن وجود شيء ليس معناه أنه نظام إسلامي. فلعله جاء إلينا أيضا من تراث الغرب كما لهم في زماننا هذا كثير من تراثهم وصل إلينا. على كيف ما كان، فيستفاد من هذه كان كلامنا في هذا المطلب أنه أولا النظام الإقطائي شيء، والإقطاء الموجود في الإسلام على تقدير صحته شيء. ثم نحن مع قطع النظر عن ذلك تعرضنا لهذه النقطة، دور الإقطاء في روايات الشيعة. طبعا قلنا في كتاب اقتصادنا السيد السعد كأنما يؤمن أن الإقطاء صحيح بلا خلاف كذا، ونقل عبارة الشيخ في المفسوح، لكن أمس شرحنا أن عبارة الشيخ في المفسوح بلا خلاف لا تعني بغير خلاف عند الطائفة، هذا لا يصير هذا الاشتباه. ولذا رأيت أمس في كتاب الجواهر في هذا الموضع، قريب هذا الموضع يعني محل البحث في كتاب إحياء المواد، ينقل عن ابن إدريس نفس ما قلته أمس. ابن إدريس يقول أن الشيخ إذا ينقل في المقصود شيء ليس معناه أنه فتاوى الأصحاب، مزج فيه فتاوى الأصحاب بفتاوى المخالفين، يصرح ابن إدريس. بلي هذا شيء تستغربه يعني ليش؟ لا خلافه، بعد انه هو من عنده طائف، لا خلافه، مو عنده عنده كتاب كبير. هو ذكر في المقدمه انه على تفريق كتاب تفريقيه، وذكر بانه خرج عن مقتضى الروايات والنصوص وفتاوى الاصحاب. اي فقيه يراجع كتاب المفسود على ان كيف ما كان، فامس تعرضنا لهذه النكته عنها عند الطائفة، وظاهرا لم يتفطن أن تعرض الشيخ المقصود معناه أنه جاءت المسألة من فقه السنة لا في أصل فقهنا، ولا كان في رواياتنا موجود. بل الآن قرأت لكم هذه الرواية المباركة وهي صحيحة سندا مؤتبرة، أن الإمام يقول إذا قام قائمنا إذ محلت القصايا فلا قصايا. لأن هذا قطعا ما يتصرف الشيء يحتاج إلى إذن الفقيه، هذا مسلم كثير من المجتهدين كانوا يعيشون مثلا مع الأمراء مثلا قاجاري، حتى شهر كشوفا أنه لم يكن في إيران إلى آخره، لكن على أنهم أعلم بما تصرفوا. نحن الآن كلامنا مع الأدلة، وأما أخذوا خب هم أعلم بوجه ذلك، نحن الآن كلامنا مع الأدلة. نعم يحتمل في هذه الرواية المباركة أن يكون المراد بالقصاية ما جرى عليه بنو عباس، إشارة الإمام، ولو الإمام الباقر كان في زمن هذا عن أبي عن جعفر عن الإمام الصادق، الامام الصادق آثر الدولتين العباسيه والامويه وفي كلتيه ما كان الاقتاعات موجود. لعل مراد الامام اقتاعات الخلفاء في زمانه اقتاعات غير مجاز. لعله على این هذه الروايه الان ظاهره نصا مطلق الاقتاع ان الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه اذا قام من جمله الاحكام الخاصه به ازاله النظام ازاله الاقتاع كل القصايا يزيلها صلوات الله وسلامه عليه. على اي حال هذه روايه ثانيه في روايات اصحابنا فيه اشعار بالاقتاع وهناك روايه ثالثه نقراها فيما بعد. يستفاد من تلك الروايه ايضا هذا المعنى اجمالا ان شاء الله لانه البحث فيه انسجام معين بعد الوصول الى محله نقرا تلك الروايه وتؤيد هذا المعنى. انا اینکه گما کن ابتداعا ان النظام الاقطائي حسب المصطلح الماركسي شيء والاقطاع الموجود في النصوص شيء اخر قطعا شيء اخر. هذا من ملا اشكاله اصلا لم يثبت في شيء من هذه النصوص التي عن آن عن رسول الله ومن كان بعده باصطلاح من الحكام لم يثبت انهم اقطعوا قرية ما اهلها الا قضية تميم الدار التي نقرأها في مبارك. ثم ان سيد السعد حاول توجيه ذلك. اولا ذكر من جملة الفروق المهمة ان الاقطاع في الاسلام يفيد حق الاختصاص ولا يفيد الملك، وذكر عبارة الشيخ المسعود وجملة من عبارات السنة وأن الإقطاع يفيد الاختصاص. يعني إذا فرضنا أن رسول الله أقطع مثلا زبير أرضا بخيبر يعني له حق الاختصاص بها، فلذا إذا أمرها أحياها هو مالك وإلا تؤخذ منه. بل جاء في كتاب المسعود أن الإمام يقول له إما تحيي وإما نأخذها من بعد أن أقطعها. والغريب أن سيد صاد لم يسر بعد صفحة تقريبا نقل نفس الفتوى عن الشافعي في الأم، يعني عبارة الشيخ في المفسود تقريبا عبارة الشافعي في الأم، ما اختلاف يسير. ولذا نحن قلنا كرارا ومرارا وسنوات طوال أن كتاب المفسود مأخوذ من كتاب من الفقه الشافعي لا من كتاب الأم مباشرة. طبعا ذات فقه الشافعي متأثر بكتاب الأم، هذا الفرق تقريبا عين ما جاء في كتاب الأم أن الحاكم أن الإمام يخيره بين أن يحيي وبين أن يأخذها من الأرض التي أخطأها. فقال سيد الصدر أنه أولا يفيد الاختصاص، ثانيا إذا كان أكبر من حجمه ولم يتمكن من عمارته يأخذه الحاكم يأخذه. وينقل نصا أن عمر قال لبلال، بلال بن الحارث، أخذ أعطاه رسول الله أرضا فأخذ جزءا منها. يقول ما اقتعت هذا لتحجبه عن الناس. في كتاب اقتصادنا في الشكل آخر مطبوع غير مفهوم. على أن المتن الصحيح ما قرأته لكم لتحجبه عن الناس فأخذها عمر. جاء في كتب السنة هذه القصة أن عمر أخذ ما اقتعه رسول الله لشخص لأنه زائد عن حاجته. فلذا استفاد من هذا أن الإغتاء عبارة عن الإغتاء للإحياء، فإذا لم يحيى ذلك يؤخذ منه تؤخذ منه الأرض التي أعطيت له. ابتداء نقول ما جاء من الفروق في كتاب اقتصادنا ثم ندخل في صلب و ثم هو رحمه الله أراد إثبات المطلب كرجع عقلاني. خلاصة الكلام عنده أن الإغتاء نوع من به اصطلاح تعمیر البلاد فيما اذا كانت الدوله عاجزه عن احياء جميع الارض، عاجزه عن استخدام جميع المواد الخام، فالدوله حينئذ تستعين ببعض الاشخاص. يعني لماذا تبقى هذه المواد الخام الارض الطبيعي المنجم المعدن لماذا تبقى معطله الدوله عاجزه عن ذلك؟ فتعطي جملة من المواد الخام من الأرض من المعادن إلى الأشخاص تعطيه لهم بحق الإباحة بحق مثل حق التحجير بحق الأولوية على أساس أن هؤلاء يقومون بتعميرها. هذا ما جعله تبريرا لهذا العمل وأن الإقطاع على هذا الأساس. طبعا تعلمون ان هذا التدريس بين كان في بعض المصادق صحيح، لكن خب تعلمون لو فرضنا ان الدولة عاجزة بامكانه ان تستأجر الارض للاشخاص، لماذا تعطيها له؟ النكتة التي افادته افادها لا تقتضي ملكية ولا احقية. نفرض الدولة بحاجة الى تصفيح اراضي، هي لا تتمكن، فتقول ايها الناس من يتمكن من تصفيح هذه الاراضي تبقى 10 سنوات عنده، 5 سنوات عنده، لماذا يمتلكها؟ لماذا يقطعها؟ تشجيع، الاجره فيها دفع. لا، 5 سنوات محاصيل لكم، انتم صفحوا صلحوا اجعلوا صالح للزراعه. هذا اولا. ها فليكن، لا حاجه لا حتى لا حق الاولويه. ثانيا، مفاد هذا الكلام ان الاقطاع خاص بالموارد المواد، والمواد ما يحتاج الى اقطاع. اذا كانت الارض مواتن، خب من سبق من احيا ارض مواتن فیله رسول نوته. یعنی کنه ما یستفاده من کلامهی ان مورد الاقطاع اعطاء النبی او الامام علیه السلام ارضا لشخص و عنوان الملك او اولویه او الاستحقاق على اساس ان يحيى، لان الدوله عاجزه عن الاحياء. خب من احيا ارضا مواتن فهي لا نحتاج الى ادله الاقطاع. باب الاقطاع لماذا نفسه؟ اي واحد من المسلمين يذهب ويحيي ارضا مواتن فهي لا. غايه ما هناك، سبق ان شرحنا هذه المساله الموجود في كتاب الشيخ في الخلافة العلامة وجملة كثيرة من كتب أصحابنا، دعوة الإجماع لابد من إذن الإمام في الإحياء، وقلنا في رواياتنا لا توجد الموجود في روايات من أحيا أرضاً مواتاً، لولا خوف مخالفة المشهور لكنا نقول لا يعتبر إذن الحاكم. نفرض يعتبرنا في الجمهورية الإسلامية الدولة تجيز، مو كل واحد يروح يحيي أرضاً مواتاً، لكن عجيب من السيد الصاد لم يتفطن أن هذا ليس إخطاء، حتى إحياء المفاد. أصولا الإقطاع إعطاء مكان للشخص بنحو الأولوية أو التمليك مطلقا، سواء كان مواتا أم كان عامرا. أصلا جاء في عبارات أهل السنة في كتاب الأموال أن النبي أقطع بيت لحم لتميمة وبيت لحم قريتهم فيها أشخاص أصلا مو مواد. الأرض التي أقطعها رسول الله لزبير على تقدير صحة الرواية، هذه الأرض كان فيها أشجار نخيل، كان فيه مو مواد. ثم إن شاء الله نحن نذكر بإذن الله تعالى أبو عبيد قبل 1200 سنة هذا المعنى عنده في ذهنه، أن الإقطاع اعطاء ارض المواد، ولذلك ما يستشكل عليه ان هذا ليس اعطاء، ليس معنى جديد. ومن احيا ارض المواد فيله، تعبت النكته. اصولا اذا فرضنا ان الدوله تملك الاراضي المواد الصحراء عاجزتون، اولا تعبير السير عاجز، لا ما نحتاج الى العجز. عجيب من السير، الدوله ليس شانها فقط سد العجز، الدوله قد تحتاج الى ايجاد الكمال للاشخاص، الى رفاهية العيش للأشخاص، الى القوة الاقتصادية للأشخاص. الآن أي واحد يعيش مع الجمهورية الإسلامية في إيران يعلم كثرة حاجة الشباب إلى هذه المسألة، مو من جهة العجز، الدولة ليس العجز، لكن تريد أن تنشر الأراضي بيد الشباب يحيوها، الأرض تكون عامرة ولو الدولة قادرتهم. أصولا إحياء المواد معتمة في الإسلام، من أحياء أرض المواد بيله. حتى تعبير ان الدوله عاجزتون ولذا تعطي الارض لجمله من الاشخاص حتى هم يهيئوا. اولا هذا مرجع الى احياء المواد، احياء المواد غير الاقطاع. احياء المواد حتى يكون في احياء المواد ارض مواد، الشخص يروح يحييها فيزي مالك. لا طبعا احياؤها يحتاج الى ابن الدوله، لا ان الدوله ملكها له، تأمل النقطة، لا أن الدولة ملك هذا. إذا تراجعون كتاب اختصاصنا، هذا الكلام قاله نبع اليوم إن شاء الله، هذا الكلام قاله أيضا أبو عبيد و هذا الكلام من ابو عبيد في الواقع ناظر الى انه لم يؤمن بالاخطاء. تأمل دقيقا يعني في هذا المثل. اذا قلنا ان الاخطاء كان في الاراض المرات و ارضا مراتا اخطاها رسول الله لبعض الصحابه، خب هذا ليس شيئا جديدا. من ايارا قال رسول الله مراتان الارض لله وللرسول ثم هي لكم مني ايها المسلمون، عادي الارض لله وللرسول ثم هي لكم مني ايها. خب هذا ولذا و سيأتي ان شاء الله تعالى ان ابا عبيد يحاول تفسير الاخطاء بنفس التفسير. تأملت النقطة؟ يعني ان الاقتاء في الواقع من رسول الله لم يكن بذاك المعنى ارضا آمرة فيه مثلا كل شيء يوفيها لشخصه او قرية آمرة، كان ارضا مواتا اعطاها لشخصه حتى يوفيها فيها. اذا كان هذا المعنى، هذا المعنى ليس اقتاعا. و الان نقرأ تلك الرواية من طرق الاصحاب. تأمل بکنی. نه موقع خودش میگه اجازه میخواد. حتی اذن میگیره. خب. یه موقع اصلا دولت میگه من اینو بتونم. فهمم. پیشنهاد اصلا. چه فهمم. ادامه یحیی نمیدم. شروع فایده. مثلا داره. خب احیا اون شرایطش. لا فرق فی سواء هو روح یستأذن و یحیی او ابن رسول يقول روح احيا هذه الابلة. شنو فرق بين الاب مصلحت من مندرجه بشن به ايه مصدر. ببینید شما بحثای ملا نوقتی نفرمایید، بحث فنی قانونی است. قانون چه فرقی داره؟ اختلاف پیشنهاد در دولت فرق پیدا کن نتیجه شنو الاراض المواد یحیی ها شخص فلیتملک. خب حالا من اهل اراض المواد بیله اون رو میگم هل اقتاع یعنی المبادر من الدوله، المبادر من الدوله و من غیر دوله لا تغییر به تعبیر الاصولیین. فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قال از سؤال لم يأثر شيئا. المفاد من هذا لا يأثر رأيك ان قول اهل الذکر حجته. انسان يسأل و هو يتبع ان يكون ما تعرفی بوده. فسأل و اهل الذکر معنى ذلك اذا سألنا قولهم حجه، یعنی اذا لم نسألهم ابتدان اهل الذکر قالوا كلاما ليس بحجه. الاصولين هكذا قالوا، قالوا فاسألوا اهل الذكر ليس مفاده ان السؤال له تأثير، المهم حجية اهل الذكر سواء سألناهم فأجابوا او هم ابتدروا بالكلام. النقطة القانونية في هذا الشيء وعلى ضوء هذا المعنى، انا هذا الحديث قرأته سابقا ولكن واضحا ما كان معناه واضحا لي. الان اتصور معنى الحديث هو هذا، اتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى في كتاب الوسائل جزء السادس أبواب الأنفال صفحة 372 الحديث الثالث 30 رواه العياشي مرسلا عن الصمالي. خوش حديث الله أنه مرسل عن أبي جعفر يقول، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال عليه السلام هو من الفی و الانفال و اشباه داله. تأمل الحديث. هذا الحديث لو كان لعل مراد الحديث هذا المعنى، يعني الاقطاع عبارة عن تصرف المسلمين في الانفال ليس شيئا جديدا. الاراض المواد الصحراء الجبال المعادن هذا كله من الانفال. عرفت النقطة؟ فحقيقة الإقطاع هو الإحياء. وهذا الكلام الذي ذكره أسير صلى الله عليه وسلم هو تنبه له أم لا؟ أصلا مفاد كلامه أن الدولة عاجزة فيعطي مواد، تعطي مواد الخام لشخص يحييها، أصلا مفاده أن الإقطاع ليس صحيحا. مفاده هكذا، مفاده أن الإقطاع عبارة أخرى عن التصرف الأنفال، أنفال لله ولرسوله لا يحتاج الى عجز الدوله. يعني ان هو اختامي مثل يقدر معدني اینو میرم بنده یه دفعه میگه شما آیا گروه میکنه. خب حتی اضافه را معلمان نمیاد کانی به امکان شخصانیه رو الى معدنه و استخراج جویات الخمس و الباقی دارم اون دیگه حرفی نیست. ولی الان اصلا دولت اختار من لا يأثر قانون شيئا جديدا في الفعل كلامنا أن الإخطاء بني إذا كان هناك قرية عامرة أخذها رسول الله عطاء لشخص هذا اسمه الإخطاء إنا مخطئون منكم. لا، ذاك ليس إخطاء نحيا النواس. ذاك الأنفال، ذاك الفي لأمة المسلمين. الأنفال لله ورسوله. بعدين. التصرف بالأموال التي هي لكل الله ورسوله لا بد يكون بإذنهم. بإذنهم. أهلا. إذا خرجنا من أهل أرض المواطن فهي لا ليس في عنوان الإثم. ملتان الأرض لله وللرسول ثم هي لكم مني أيها المسلمون ابنها نحن سبق أظن كنتم مصابين لعله تلك الأيام سبق أن شرحنا أن الروايات الدالة على التحليل إنا أحللنا نشيئتنا بعض التحليل على الأنفال ولذا يجوز للشيء في زمن الغيب من دون مراجعة الفقيه أن يحيى معدنا أن يحيى أرض المواطن تقدم الكلام فيه هذا خاص الشيء لكن الظاهر من عبارات الشيخ في المقصود قرأنا عبارات الشيخ في الخلاف مقصود علامه في كثير من كتبه قالوا بالإجماع عندنا يعتبر في إذن الإمام ونحن قلنا نخاف نخالف المشهور عليه بإلا مقتضى الأدلة الإحياء لا يحتاج إلى إذن الإمام أو يكفي التحليل العام الصادر من الأئمة السابقين عرفت النقطة لكن فتاوى الأصحاب أن الإحياء يحتاج إلى إذن الإمام سلمنا ذلك لكن هذا ليس إخطاء حتى أنه مهواتنا تقول معذر حتى مهواتنا يقول إحيان بخنه أنا أعين هذا ليس ولا طاحين له أنا إخطاء عبارة عن ممكن معين عامر ليس مهواتا لا قيد العامر هذا يجب وإلا إذا فرضنا مهوات هذا ليس إخطاء إخطاء يعني تمليك أو إعطاء حق للشخص بعد أن لم يكن هناك يعني سبب إلا عطاء الإمام هذا معنى الإقطاع ولذا ذكر في الإقطاع أن رسول الله أقطع تميم الدار بيت لحم هذا إقطاع بيت لحم للآن مدينة من السابقة أحسن إذا كانت الإقطاع في بيت لحم هذا إقطاع هذا ليس من إحياء النواة وغيره أن الطاع طبعا هذا إقطاع ولذا نقول هذا لم يثبت وأما إذا أحيا أرض المواطن هم ليس إخطاءاً تأمل النقطة أولاً ما جاء في اقتصاد مع عجز الدولة لا نحتاج إلى عجز الدولة الدولة قادرة لكن الدولة ترى من مصلحة الشباب من مصلحة الأشخاص أن توزع البلاد الجبال المناطق البعيدة مثلاً المواد حتى الناس يهوها ويجعل ملكاً لهم يورى في ماذا شو المشكلة فيه لا نحتاج إلى عنوان العجز كما جاء في كتاب اقتصادنا و ثانيا هذا المعنى اضافه و نذكر ان شاء الله تعالى من كتاب الانبال لابي عبد ابو عبد هذا المعنى يقوله لا يؤمن بالاخطاء بالمعنى الذي نحن الان يطرح البحث فيه ولذا بعد مثلا يقول ان الارض التي اخطاها رسول الله لزبير كانت من صفايا من حرب خيبر تأملوا لان الارض فيها اشجار الارض فيها اشجار كيف يصير اخطاءه فأبو عبيد يقول هذا لأنها كانت لرسول الله خب طبعا هذا ليس إخطاء ملك لرسول الله أفضل شخص كما فلك كانت ملكا لها أفضل فاطمة سلام الله انتو لكم ملك مثلا 1000 هكتار مساحة كبيرة وفهم 100 هكتار تعطون لشخص هذا ليس إخطاء فلذا أبو عبيد يحمل يقول أما ذا كان من باب إحياء الموات أما ذا كان كذا أما ذا كان أرضا لرسول الله ثم يأتي يقول وأما بيت لحم كيف نفسر أن رسول الله أعطى على التميم الداري يقول لا أجد تفسيرا بهذا الأمر كيف أن رسول الله أعطى بيت لحم هي قرية عامرة فيها أشخاص كذا لأن أكبر كنيسة في العالم على بالغ ذاك الزمان كانت في بيت لحم الآن كنيسة بيت لحم هذا اللي كان فيها الآن أخيرا فده كنيسة ميلاد بيسرا كنيسة ما تعتبر تقريبا من أعظم الكنائس قديمة جدا في زمانها من أعظم الكنائس العالم إذا غير الفاتيكان الجديدة كيف ما كان المهم كيف مدينة كاملة يعطيها رسول الله تبيب الداري ذاك الزمان كان القرية إن شاء الله غدا نقرأ اليوم انتهى الوقت درج المدرك غدا نقرأ العبارة نحن نعتقد أن كل عنوان لابد أن يدرس بدقة إن شاء الله غدا نقرأ أن رسول الله أقطع عبد الله بن مسعود على ما ببالي الدور في المدينة فهم جماعة أن المراد من الدور أرض المدينة أرض مثل الان في مدینه قم تو جن اراضی فارغه، اطراف بنا ار فارغه. یقال ان رسول الله اخذها و اخطاها لعبد الله بن مسعود، هذا نوع من الاخطاء لان احیا غالبا لم يكن فيه. و جاء في كتب العامه نقرا غدا ان شاء الله تعالى ان المراد بدور منطقتون ارض لا داخل المدينه، مو جمع دار، اصلا اسمه دور مثل دور في العراق تكريز دور، دور منطقه قرب المدينه، مو ان دور جمع دار. فمسأله الاقطاع حتى لا يحصل خلط بينهما لابد ان نلاحظ. و كيف مثلا جاء في روايات صحيحه انه ان علي ما اقطع قطيعه، فسنذكر غدا ان شاء الله تعالى فرق بين الامرين. نعم انصافا ذكر الشيخ في المفصول هذه المساله فرعا بسيطا في كتاب الخلاف، ثم الاصحاب مشوا على حاله و تبع الشيخ من دون ان يذكر. انت راجع كتاب الجواهر اظن جزء 37 كتاب الجواهر، كتاب بحث احياء المواد، لا يذكر فيه ولا روايه واحد من الشيعة في بحث الاقطاع كليا. يعني حالا هم معناش این بود که احیاز اون که احیا که بحث داره که باید اینطور بشه دیگه. خیلی مهم الان با دولت و سند کن قدر انشاءالله کثیر از این معبره قدر انشاءالله تعالی حتی ان صاحب الشرایع یقول الشرط فی الاحیا ان لا یکون مما اقطعه امام الاصل لانه بعد ان ننتهی من مشکلت الاقطاع نأتی الى مشکل جدیده. اذا ثبت الاقطاع لرسول الله حتى للاماكن الامره هل هذا ثابت للفقيه ام لا؟ هذا الذي الان ينفعنا. عبارت الشرائع تشعر امكان ما عبارت الشرائع فهم ان اقطاع رسول الله خاص برسول الله الامام المعصوم، ولذا الاقطاع ليس للفقيه للنائب العام ليس الاقطاع ان شاء الله. وانا اتصور ان تنبه صاحب الشرائع من هذه الجهه، يعني وجد المثل في كتب الشيخ ومن جهة لم يجد في مصادر الأصحاب شيء، ففهم أن هذا خاص بإقطاع النبي والإمام المعصوم إذا آمنا بالإقطاع. وأما الفقيه له الحق في الإقطاع فليس له الحق في الإقطاع حتى إذا آمنا بالإقطاع، مو إحياء المواد. إحياء المواد في الفقيه هم جائزة لأن الحباط من إحياء المواد إيه؟ يقول يشترط في احياء المواد شروط الاول الثاني الرابع ان لا يكون مما اقطعه امام الاصل. معنى ذلك ارض مواد يجوز اقطاع؟ لا، معنى ذلك ان اذا فرضنا ان رسول الله اقطع شخصا ارضا الان تلك الارض مواد الذي اقطعه رسول الله الان مواد، تعملوا الان اذا جاء شخص عادي اراد ان يحيي هذه الارض يقول لا يملكه لان رسول الله اقطعه لانه مملوك ولا الان مواد. ذكره صاحب الشرايع بهذا العنوان. و ثم ان شاء الله قدم بقيه الكلام منفرج كل